جعلك الله رحمة تهدي تنور القلوب، جعلك الله رحمة تهدي تنور القلوب، صباح يحمي الظلمة ينور لنا الدروب. جعلك الله رحمة تهدي تنور القلوب، جعلك الله رحمة تهدي تنور القلوب، صباح يحمي الظلمة ينور لنا الدروب. شفيعنا يا اخي لعبك بدمي حبك يا لحبيب، طه يا سيد نسيان يا اطيب من كل طيب. شفيعنا يا اخي لعبك بدمي حبك يا لحبيب، طه يا سيد نسيان يا اطيب من كل طيب. انا نترجاك يا الله لا تحرمني شفاة الحبيب، نترجاك يا الله لا تحرمني شفاة الحبيب، يوم العبد يلقى مولاه وما يبقى في الدنيا حبيب. انا نترجاك يا ربي لا تحرمني شفاة الحبيب، نترجاك يا الله لا تحرمني شفاة الحبيب، يوم العبد يلقى مولاه وما يبقى في الدنيا حبيب. شفيعنا يا اخي لعبك بدمي حبك يا لحبيب، طه يا سيد نسيان يا اطيب من كل طيب. شفيعنا يا اخي لعبك بدمي حبك يا لحبيب، طه يا سيد نسيان يا اطيب من كل. سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء، سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء، شانك الكريم ربي علاه أملي فيك تشفع فيا. سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء، سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء، شانك الكريم ربي علاه أملي فيك تشفى فيا. شفيعنا يا اخي لعبك بدمي حبك يا لحبيب، طه يا سيد نسيان يا اطيب من كل طيب. شفيعنا يا اخي لعبك بدمي حبك يا لحبيب، طه يا سيد نسيان يا اطيب من كل طيب. سيدي يا بدر المكمول ألف صلاة وسلام عليك، سيدي يا البدر المكمول ألف صلاة وسلام عليك، بمدحك سيدي الوصف يطول محاسن كلها مجموعة فيك. سيدي يا البدر المكمول ألف صلاة وسلام عليك، سيدي يا البدر المكمول ألف صلاة وسلام عليك، بمدحك سيدي الوصف يطول محاسن كلها مجموعة فيك. Cool.